الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق الله العلي العظيم. حديثنا انطلاقا من الآية المباركة في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في بيان الميزان في توزيع الثروة، والنقطة الثانية في بيان فلسفة الملكية في نظر الشريعة الإسلامية، والنقطة الثالثة في بيان تعامل السيدة الزهراء سلام الله عليها مع الثروة ومع الأموال. أما بالنسبة للنقطة الأولى، هناك بحث في الاقتصاد وهو أنه ما هو الميزان في توزيع الثروة، الثروة التي يملكها المجتمع، ثروة النفطية، ثروة الزراعية، ثروة الإنتاجية، هذه الثروة التي يملكها المجتمع ما هو الطريق لتوزيعها على أبناء المجتمع، كيف نوزعها؟ الثروة الخام سواء كانت كامنة في الأرض أو يانعة مثمرة فوق الأرض أو كانت متحولة إلى بنية تحتية رصينة من مصانع وموارد استثمارات، هذه الثروة كيف نقوم بتوزيعها على أبناء المجتمع بما يكفل لهم العيش الرغيد والحياة الكريمة؟ هنا عدة نظريات أتعرض لها بشكل سريع. النظرية الأولى أن الميزان في التوزيع هو العمل، من يعمل يعطى من الثروة، من قدم عملا أعطي جزءا من الثروة، الثروة توزع على المجتمع بميزان العمل لا بميزان آخر. المنظور الاشتراكي، المذهب الاشتراكي يطرح هذه النظرية، كل يعطى من الثروة بمقدار عمله، بمقدار طاقته، بمقدار إنتاجه. لماذا؟ لأن العمل هو الذي يقدم القيمة التبادلية للأشياء. مثلا هذا النفط ما دام كامنا ومترتبا تحت الأرض ليست له قيمة تبادلية، النفط إذا استخرج من تحت الأرض أصبح أمرا تتنافس عليه المجتمعات والشركات، تتنافس عليه جميع المجتمعات العقلائية. ما دام تحت الأرض فليست له قيمة تبادلية، إذا أخرج من تحت الأرض أصبحت له قيمة تبادلية يتنافس عليها. ما الذي جعل هذا النفط ذا قيمة تبادلية؟ الذي جعله هو العمل، لولا العمل لما صار للنفط قيمة. العمل يعني استخراج هذا النفط من تحت الأرض إلى حيز الانتفاع وإلى حيز الاستثمار، استخراج النفط من تحت الأرض هو الذي جعل للنفط قيمة تبادلية. فالعمل هو الذي يعطي الأشياء قيمتها التبادلية، لذلك الميزان في توزيع الثروة على العمل، من يعمل يعطى على طبق عمله جزءا من الثروة، هذا الميزان الاشتراكي. الميزان الآخر يقول المنظور هو الحاجة وليس العمل، كما يطرحه المذهب الشيوعي الذي ما زال في بعض أرجاء العالم حاكما ومهيمنا. من كل المقالة المشهورة للمذهب الشيوعي، من كل حسب طاقته ولكل وفق حاجته لا وفق طاقته. هو يبذل لكن ما يعطى وفق طاقته، يعطى وفق حاجته فقط. يعطى من الثروة ما يسد حاجته من طعام، من غذاء، من سكن، من لباس، من أي شيء آخر. كل يبذل أقصى طاقته في سبيل البناء البنية التحتية للكيان الاقتصادي للمجتمع، لكن يعطى من الثروة بمقدار حاجته لا بمقدار طاقته وجهده. من كل بمقدار طاقته ولكل على وفق حاجته لا أكثر من ذلك. هناك طبقات، المنظور الشيوعي يقول المجتمع له طبقات. الطبقة القادرة على العمل والقادرة على الإنتاج والإبداع هذه طبقة، وهناك طبقة لا تقدر إلا على الأعمال المساندة لا على الأعمال الأساسية في المجتمع. هناك طبقة لا تصلح للإنتاج لا تصلح للإبداع، هناك طبقة تعمل لكن عملها لا يكون إلا مساعدا ومعدا، يشتغل فراش أو يشتغل سائق أو يشتغل حمال. هذه طاقة لا تقدر على الإنتاج والإبداع، إنما تقدر على أعمال مساندة أعمال هامشية. هذه الطاقة لو أننا أعطيناها من الثروة بمقدار عملها لكان لها جزء ضئيل من الثروة لأنها غير قادرة على الإنتاج والإبداع. هناك طبقة ثالثة وهي الطبقة العاجزة، الطبقة التي لا تملك أي قدرة على العمل، لا تملك أي طاقة على الإنتاج، عاجزة وصلت إلى مرحلة التقاعد. فهل هذه الطبقة تبقى ثقلا على المجتمع وتبقى عبئا ثقيلا على المجتمع؟ لا. إذن من أجل تدارك الطبقية، من أجل تدارك انفتاح مشكلة الفقر، ومن أجل علاج مشكلة استفحال الفقر وانتشاره، لا بد أن نقول الميزان في توزيع الثروة هو الحاجة. من كل حسب طاقته ولكل وفق حاجته، حتى لا تنفتح علينا مشكلة الفقر، وحتى لا تنفتح علينا هذه الجرائم المترتبة على انتشار مرض الفقر. نجي إلى المنظور الثالث. المنظور الثالث يقول الميزان في توزيع الثروة الملكية. من ملك الأصل ملك نماءه. أنت إذا ملكت شاة فأنت تملك حليبها وصوفها ولبنها، ملكت الأصل فملكت نماءه، أليس كذلك؟ أنت إذا ملكت البذرة ملكت الشجرة، ملكت ثمارها، ملكت عطاءها، لأنك ملكت الأصل فملكت نماءه. الأساس في توزيع الثروة الملكية. فلتقعد مرتاح ومسترخي في بيتك وسلم أموالك للبنك ولشركات الاستثمار، ما لمت تملك أموال فأنت تملك حصة من الثروة، ما لمت تملك أموال فلك جزء من الثروة. استرخي، اجلس، نم في بيتك على الوسادة الناعمة المريحة، واترك أعمالك تتحرك من خلال البنوك والشركات الاستثمارية لتقدم لك ثمارها وربحها ونماءها. إذن أساس توزيع الثروة هو الملكية، ما دمت تملك الأصل فأنت تملك نتاجه وأنت تملك ثماره. إذن هناك عدة موازين وعدة مذاهب في تحديد ما هو الأساس وما هو الميزان في مجال توزيع الثروة. وماذا يقول الإسلام في هذا المجال وفي هذا الميدان؟ المنظور في الشريعة الإسلامية أن هناك عاملين أساسيين في توزيع الثروة، ألا وهما العمل والحاجة. العمل له دور في توزيع الثروة، لا يمكننا إلغاء دخل العمل. لماذا؟ لا يمكننا الفصل بين العمل وبين نتائجه. نقول له اجهد، ابذل طاقتك، استخرج النفط، استخرج الغاز، تخرج الطاقة المنبثة في هذا الفضاء اللامتناهي، ولكن لا تملك نتيجة عملك. أنت تعمل ولكنك لا تملك نتائج عملك، نفصل بينك وبين نتائج عملك، تعطى بمقدار حاجتك فقط. كما يقول المنظور الشيوعي: لو كنا نقول بهذه المقالة لارتكبنا خطأين أساسيين. الخطأ الأول أننا وقفنا أمام نزعة إنسانية أصيلة عند الإنسان. من النزعات الأصيلة عند الإنسان نزعته إلى تملك نتائج عمله، كما أن عمله ملكه، نتائج عمله ملكه، كما أن الإنسان يرى أن عمله تحت سيطرته، نتائج عمله أيضا تحت سيطرته. العمل تحت سيطرتي، وأما النتائج فهي مؤممة خارج عن سيطرتي، ملك للمجتمع، ملك للدولة، وأنا لا أملك نتيجة عملي. لو قلنا للإنسان بأن تضحيتك وجهدك وطاقتك لا تملك نتائجها، لكان ذلك مصادمة واضحة للنزعة الأصيلة عند الإنسان. النزعة الأصيلة عند الإنسان أن يملك نتائج عمله كما يملك عمله، أن يسيطر على نتائج عمله كما يسيطر على أصل العمل. والخطأ الآخر العجلة الاقتصادية، ما الذي يحركها؟ يحركها التنافس. لولا التنافس بين أرباب رؤوس الأموال لما تحركت عجلة السوق. حركة السوق نتيجة التنافس بين أرباب رؤوس الأموال. التنافس بين أرباب رؤوس الأموال ما هو منشأه؟ منشأه أن تفتح له الباب، تقول له بمقدار ما تعطي تعطى، بمقدار ما تنتج تعطى. كل عمل لا يذهب هدرا، أي عمل يخرج منك لا يذهب هدرا، تعطى من الثروة بمقدار عملك. إذا وفقنا بين العمل وبين النتيجة، يعني فتحنا باب الملكية الفردية، حينئذ شعور التاجر بأنه يملك نتائج أمواله ونتائج أعماله يجعله مندفعا نحو التسابق ومندفعا نحو التنافس على الإنتاج والأعطاء والعطاء. وهذا هو المحرك الأساس للعجلة السوقية. إذن هناك خطأان أساسيان لا يمكن لنا أن نرتكبهما بإغلاق باب تملك نتيجة العمل. فالعمل أساس في التملك. أيضا الحاجة أساس آخر للتملك. الحاجة أساس لتملك جزء من الثروة، أساس في مجال توزيع الثروة، وإلا لارتكبنا مشكلة الطبقية، وأصبح المجتمع يعج بالجرائم المستفحلة نتيجة تحول هذا المجتمع إلى طبقة مالكة وطبقة كادحة لا تملك من هذا الكدح إلا بما يتصدق عليه بما يتصدق به عليها أرباب رؤوس الأموال. أما الملكية يا إخوان، لاحظوا معي، الملكية الإسلام ما يعتبرها أداة للتوزيع. من ملك الأموال يعني استحق نصيبا من الثروة؟ لا، الإسلام لا يعتبر الملكية أساسا في مجال توزيع الثروة. لماذا؟ لأن الإسلام ربط الملكية الفردية بمجال العمل. كيف ربط الملكية الفردية بمجال العمل؟ تفتوا يا إخوان، الأموال على قسمين. القسم الأول من الأموال ما يتدخل العمل في صنعه أو تصويره أو إعداده. مثلا هذه التمرة، الشجرة عندما تنبت، التفاح مثلا، الشجرة عندما تنبت هذا مال. هذا المال لولا العمل لما صار مالا، لولا العمل لما وجد. فالعمل دخيل في إيجاد هذا المال. العمل قد يكون دخيلا في ماذا؟ في إعداد المال. فرض الآن مثلا النفط، النفط موجود أنت ما تصنعه ما تخلقه، النفط ما تصنعه أنت مثل ما تصنع الشجرة، النفط موجود تحت الأرض، أنت فقط تستخرجه وتجعله في متناول المنتفعين به. إذن لولا العمل لما صار هذا المال معدا للانتفاع في هذا المجال، في هذا القسم من الأموال. القسم من الأموال وهو القسم الذي يكون للعمل مجال ويكون للعمل تأثير في صنعه في إعداده في تصويره، فتح الإسلام باب الملكية الخاصة، قال من عمل يعطى على طبق عمله ويملك نتيجة عمله. أما في القسم الثاني هناك قسم من الأموال لا ربط للعمل بها أصلا، مثل الأرض. الأرض الآن الأرض المواد، الصحارى، البراري، القفار، شنو تتعمل؟ عملت أم لم تعمل الأرض على ما هي عليه؟ مهما صنعت من العمل هذا العمل يزول. بنيت الأرض هذا البناء يزول يوما من الأيام وتبقى الأرض كما هي. زرعت الأرض هذا الزرع يزول يوما من الأيام وتبقى الأرض كما هي. مالية الأرض لا ترتبط بالعمل، مالية نفس الأرض تختلف عن مالية الثمرة. مالية الثمرة موقوفة على العمل، لولا العمل لما كانت التفاحة مال. النفط لولا العمل لما صار النفط معدا للانتفاع به. أما مالية الأرض بما هي أرض هذا أمر لا يرتبط بالعمل. جميع الأعمال التي تقام على الأرض أعمال مؤقتة، وتبقى مالية الأرض قبل العمل وبعد العمل على ما هي عليه. إذن هذا القسم الثاني من الأموال وهو المال الذي لا تأثير للعمل في ماليته ولا دخل للعمل في ماليته، هذا القسم الثاني من الأموال. هنا يتوقف كثير من الفقهاء يقول لا، لا نعترف بالملكية الخاصة في هذا القسم من الأموال. الرسول محمد من أحيا أرضا مواتا فهي له. مدام هي مواد ما تملكها أنت، هذا خطأ عندنا شائع، احنا خطأ موجود عندنا. تروح مثلا ترد دفنوا البحر، ليس كذلك؟ صار البحر مدفون، وزعوا قسائم، وزعوا أراضي، تمام؟ تروح أنت المكتب العقاري تقول أشتري الأرض المحدودة بالحد الفلاني في الموقع الفلاني، تعطى الصك، شو تفكر؟ فكر ملكت الأرض؟ لا، ما ملكت شيء أصلا، ملكت فقط الصك هذا اللي أخذته، الأرض ما ملكتها. الأرض الموات لا تملك إلا بالإحياء، من أحيا أرضا مواتا فهي له. أنت لا تملك من الأرض شيئا ما دامت هي موات، أبدا لا تملك شيئا. أنت تملك فقط هذا الصك الورقي الذي له قيمة معينة لدى المجتمع العقلائي. من أحيا أرضا مواتا فهي له، ما دامت موات فماليتها لا ترتبط بالعمل، وبالتالي لا ربط لك بها، ربطك فقط بهذا الصك الورقي الذي له قيمة معينة في السوق ليس إلا. وهذا إلى آثار فقهية في الخمس، في الميراث، في الهبة، في أي شيء آخر. الآن أنا ما داخل في البحث الفقهي، قال البحث الفقهي له مجال آخر. الرسول صلى الله عليه وآله عندما يقول من أحيا أرضا مواتا فهي له، يعني شنو فهي له؟ بعض الفقهاء يقول يعني يملكها، بعض الفقهاء يقول يعني يملكها ملكية مؤقتة، ما دامت محياة، ما دامت حية مزروعة مبنية يملكها. بمجرد أن يموت الزرع أو يخرب البناء ويعرض عن إحيائها خرجت عن ملكه، فهي له ما دامت محياة. وهناك قسم من الفقهاء يقول لا، أصلا ما إلى ملكية، لا مؤقتة ولا دائمة، له حق فقط. ما دامت الأرض محياة فليس له إلا الحق فيها، فإذا ارتفع الإحياء ارتفع حقه. إذن ليس في نظر الشريعة الإسلامية أن الملكية أساس للتوزيع، العمل أساس للتوزيع، الحاجة أساس لتوزيع الثروة، أما الملكية فليست أساسا لتوزيع الثروة. لماذا؟ لأن الملكية إنما أعطيت إياها في حدود العمل، يعني في قسم من الأموال، وهو القسم الذي يكون للعمل دخل في ماليته، وأما القسم من الأموال الذي لا يكون للعمل دخل في ماليته فلم تعط الملكية الفردية المطلقة فيها. هذا تمام بحثنا في النقطة الأولى. النقطة الثانية، أنت عندما تملك تقول أنا أملك بيتي، أملك ثيابي، أملك بستاني، أملك أموالي المجمدة في البنك، أنا أملك هذه الأموال. أملك، ما هي فلسفة الملك؟ ما معنى أنك تملك؟ أنا عندما أقول أملك، ما هي فلسفة الملك؟ ما هي فلسفة الملكية؟ لاحظوا يا إخوان هذه نقطة تربوية مهمة، ما هي فلسفة الملكية؟ المذهب الرأسمالي فلسفة الملكية عنده بالاستقلال، أنت تملك استقلالا، هذه أموالك، أنت اللي تعبت عليها صح؟ أنت اللي تعبت وشقيت وبذلت الجهد وبذلت الطاقة، بما أنك تعبت عليها وبذلت جهدك فيها، إذن فهذه الأموال ملك لك بالاستقلال، لا يشاركك فيها أحد. هذه النظرية الرأسمالية. النظرية الإسلامية تقول لا، أنت غلطان، أنت ما تملك الأموال، أنت خليفة وليس شيئا آخر، أنت خليفة الله على هذه الأموال، أرضك، مزرعتك، بستانك، ثروتك المجمدة في البنك، هذه المليارات أنت خليفة عليها ولست مالكا، أنت وكيل ولست أصيل، أنت خليفة ولست مالكا بالاستقلال. علاقتك بهذه الأموال، علاقتك بهذه الثروات، علاقة الخلافة، علاقة الوكالة، وليست علاقة الاستقلال. ما هي آثار النظرية الأولى؟ ما هي آثار النظرية الثانية؟ لاحظوا يا إخوان، النظرية الأولى، النظرية الرأسمالية التي تقول أنت تملك أموالك بالاستقلال، أنت اللي تعبت عليها، أنت اللي تعب عليها، أنت الذي تعبت على جمعها فأنت تملكها، لا يشاركك فيها أحد. بناء على هذه النظرية، كما هو الشائع عندنا مع الأسف، إحنا مع أننا مسلمون لكن في مجال السوق نتعامل مع النظرية الماركسية، ما نتعامل بالنظرية الإسلامية، ليس كذلك؟ مع أننا مسلمون متعبدون بالإسلام، إلا أننا في مجال الأموال نضع الإسلام على جانب ونتعامل مع الأموال على طبق النظرية الرأسمالية. هذه أموالي، طاقتي، جهدي، أتعابي، أتعامل مع الأموال بالمنظور الرأسمالي المحض تماما. ولذلك هناك عدة آثار لهذه النظرية. الأثر الأول الطغيان، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه، خلاص بمجرد أن يملك الثروة يتأجج عنده الشعور بالطغيان، يتأجج عنده الشعور بالاستعلاء، يتأجج عنده الشعور بالرفعة. لماذا؟ لأنه ملك ثروة، لأنه أصبح شيئا في المجتمع. عندما يعد الأثرياء يقال فلان من الأثرياء، أصبح اسما من الأسماء وعنوانا من العناوين. فإذا هذا الشعور بأنه يملك هذه الثروة باستقلاله يولد عنده الشعور بالطغيان، يولد عنده الشعور بالاستعلاء على الآخرين. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ورد عن الرسول محمد من لقي مسلما فقيرا فسلم عليه خلاف ما سلم على الغني لقي الله عز وجل يوم القيامة وهو عليه غضبان، يتعامل مع الفقير بأدنى درجة مما يتعامل به مع الغني، الغني محترم، وأما الفقير فهو صفرا على الشمال، يتعامل مع الغني بأقل من تعامل مع الفقير بأقل من تعامله مع الغني. لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان، عبس وتولى. بعض الصحابة الذين أعرضوا في وجه ابن أم مكتوم عاتبهم القرآن الكريم: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. إذن فبالنتيجة الشعور بالطغيان من نتائج هذه النظرية الرأسمالية. الأثر الثاني الشعور بالقوة الامتدادية، يشعر أن عنده امتداد في المجتمع لأنه ثري، إذن يملك شركات، إذن يملك أسماء، إذن طبقة من الطبقات العاملة الكادحة تحت يده، يشعر بالقوة الامتدادية في المجتمع لأنه يشعر بأنه يملك هذه الأموال باستقلال من دون أن يشاركه فيها أحد. ولذلك القرآن الكريم يتحدث عن هذا الشعور السيء الوخيم: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد، أشقد أنا أملك، أنا أملك هذه الثروة الزراعية كلها، ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن افترض الساعة صارت ومت أنا إيش رايح يصير، ولئن رجدت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة تراب؟ أنت شكون؟ كنت تراب، كنت حفنة من التراب ثم أصبحت نطفة قذرة، ما هو أصلك؟ حتى تتباهى وتشعر بالقوة الامتدادية: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هكذا تعامل مع أموالك، إذا دخلت جنتك ورأيت ثروتك قلت أنا نائب، أنا وكيل، أنا خليفة، أنا لست أصيل، الذي أعطاني هذه الثروة هو الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ليست هذه القوة المادية لي، القوة المادية لله عز وجل منحني إياها لكي أكون خليفة عنه ووكيلا عنه في إدارتها، ليس إلا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. القرآن الكريم يتحدث عن هذا الشعور الوخيم، الشعور بالاستقلال في ملكية الثروة. يقول: وقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. طبعا إذا عندي أموال عندي حاشية، بعد ما دام عندي أموال فعندي حاشية وعندي خدم وعندي من يحترمني ويجلني، أما أنت أيها المسكين فضائع بين السكك لا يلتفت إليك أحد، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. هذه النظرة الوخيمة، هذا الشعور السيء نتيجة للتعامل مع الأموال على طبق المنظور الرأسمالي لا على طبق المنظور الإسلامي. الشعور الثالث والأثر الثالث هذا الثري، عندما تقول له ما رأيك أن تبني مسجدا، وما رأيك أن تبني مأتما، وما رأيك أن تتصدق على الفقراء من خلال الجمعية الخيرية أو من خلال لجنة كافل اليتيم؟ يقول لك نعم حاضرين، اكتبوا اسمنا في المتبرعين واعتبرونا من ألمع الأسماء التي تفضلت ومنت على المجتمع بأن قدمت بعض الأموال في بناء المسجد أو بناء المأتم أو إسعاف الفقراء والمحتاجين، وبالتالي لا بد أن يكتب اسمه على أول صفحة وبالخط العريض: تبرع بكذا لإنشاء كذا ولإنقاذ كذا ولإسعاف كذا. يشعر بأنه متفضل، هو الذي تفضل على المجتمع وساهم بأمواله، هو الذي تفضل على الفقراء. لولا عطفه وحنانه ورقة قلبه لباع المجتمع واندرس، ولكن هذا الرجل الثري حنون، يقطر حنانا ورأفة وشفقة بالمجتمع، ولذلك دفعه عطفه وحنانه لأن يتفضل ببعض ثروته على المجتمع. أي شيء أعطيت هذا ليس مالك من الأساس. أنت لا تتفضل على المجتمع بشيء، أنت لا تمن على المجتمع بشيء، أنت لا تعطي من عندك شيئا، إنما هو مال الله، إنما أنت خليفة عليه. أنت عندما تعطي وتقدم ليس لك منة أو تفضل على المجتمع، أنت تعطي من مال الله الذي استخلفت عليه. وهنا العقدة الكؤود أمام الخمس وأمام الزكاة، عندما يقول له ادفع الخمس. طيب انت الان خذ نظرة استقرائية، راجع المشائخ الذين يستلمون الاخماس، كم نسبة الفقراء وذوي الدخل المحدود ممن يدفعون الخمس، وكم نسبة الاغنياء؟ ليس كذلك؟ 98% ممن يدفعون الاخماس هم من ذوي الدخل المحدود، الذي يكدح طول السنة كي يوفر مقدارا من المال ثم يخرج خمسه. وأما الذين يعيشون في بحبحة الملايين ويعيشون في ترف هذه الأموال وبلخها، ويقول لا، ملكي ملكي، هذا ملكي، أبي أتعابي وجهودي، أنا ما يخالف أعطي بعض الفقراء في السنة مرة تصدقا مني وتفضلا ومنة، أما أن أخرج خمس أموالي فهذا الطاقة التي لا يمكن تحملها ولا يمكن معاناة آلامها، لأنه يشعر أن الخمس ملكه وأنه يتفضل بإعطائه، مع أن الخمس أساسا ليس ملكه، أساسا يجب عليه أن يسلم ملك الغير لمالكه، أساسا يجب عليه أن يقدم مال الغير له. ولذلك ورد عن الإمام الباقر سلام الله عليه في الرواية المعتبرة: يا أبا بصير، ما أيسر ما يدخل به العبد النار. شنو أقل حاجة والإنسان يسقط في النار؟ ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قلت لا أدري يا سيدي. قال: من أكل من مال اليتيم درهما. إذا تأخذ درهم من مال اليتيم هذا موجب للسقوط في النار. ونحن اليتيم يا أبا بصير. وفي رواية أخرى: من أكل شيئا من حقنا، الخمس حقهم عليهم السلام، من أكل شيئا من حقنا فكأنما أكل من لحمنا، فكأنما أكل من لحمنا. فأنت لست متفضلا عندما تعطي الخمس، وإنما واجبك وظيفتك أن تسلم مال الغير لمالكه، لا أنك متفضل وذو منة في دفعه. إذا جئنا للنظرية الإسلامية التي تقول بأن علاقتك بالثروة هي علاقة الخلافة، هي علاقة الوكالة، أنت خليفة، هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، فمن كفر فعليه كفره. هذه النظرة الإسلامية لها آثار تربوية وسلوكية رائعة في مسيرة الإنسان وفي عمل الإنسان. الأثر الأول: من يشعر بأنه خليفة يشعر بأن علاقته بالمال علاقة مؤقتة مو علاقة دائمة. أنا علاقتي بهالأموال فترة مؤقتة وأمشي عنها خلاص، أنا مجرد وكيل، أنا مجرد خليفة، علاقتي بهذه الأموال علاقة مؤقتة كعلاقتي بأي نعمة أخرى، علاقة مؤقتة ستزول يوما من الأيام. من قرأ هذه الآيات القرآنية إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم من يشاء. أنتوا وقت معين تروحوا إلى واحد غيركم والأموال تذهب لغيركم. وجعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم، تجيتوا بعد ناس، وجعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. أنت مجرد خليفة، علاقتك بهذا المال علاقة محدودة وعلاقة مؤقتة وليست علاقة دائمة. الأثر الثاني، من تعامل مع الأموال على أساس الخلافة، على أساس الوكالة، لا على أساس الأصالة والاستقلالية، بدأ يتعامل مع الأموال بالتعليمات التي ألقاه إليها مالك الأموال الحقيقي. أنا لا أتعامل مع الأموال بتعليماتي الفردية، أنا لا أتعامل مع الثروة بتعليماتي الشخصية، هذه الثروة منحها لي المالك الحقيقي ألا وهو الله جل وعلا وجعلني خليفة عليها. إذن لابد أن أتعامل مع الأموال بتعليمات المالك الحقيقي. أنا استلمت مؤسسة، جابوني دخلوني المؤسسة، قالوا لي هالمؤسسة أنت وكيل عنا في إدارة هذه المؤسسة، هل يمكنني أن أتعامل مع المؤسسة بتعليماتي الخاصة؟ هل يمكنني أن أتعامل مع المؤسسة بقوانيني الخاصة؟ لا، المالك الحقيقي للمؤسسة يقول أنت وكيل ولست أصيل، أنت خليفة، تعامل مع المؤسسة بتعليماتنا وقوانيننا نحن. ولذلك يأتينا النداء القرآني، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، مش على تعاليمنا، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا فلهم أجر كبير. الشعور الثالث الذي يترتب على نظرية الخلافة، على نظرية التعامل مع الأموال بالنيابة والوكالة، أنك ما أعطيت الملكية إلا كأداة في خدمة المجتمع، ما أعطيت الملكية كأداة لتنمية الثروة، كأداة للسيطرة، كأداة لاستغلال الآخرين. بعضهم يرى الملكية وسيلة لاستغلال الطبقة الكادحة، يلعب بمشاعرها ويلعب بجهودها ويلعب بقيمتها كما يشاء. بعضهم يعتبر الملكية وسيلة لاحتقار الآخرين، للهيمنة على السوق، لسد باب الرزق أمام الضعفاء، لامتلاك كل أشياء وسد باب الإنتاج والإبداع والعطاء من قبل الآخرين. أما الإسلام فيقول لا، هذه نظرية رأسمالية. النظرية الإسلامية هي أن الملكية إنما أعطيت إياها أداة لخدمة المجتمع، ليس إلا، لأن الخليفة هو المجتمع كله ولست وحدك أنت الخليفة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كلكم خليفة على هذه الأموال وعلى هذه الثروات. لذلك القرآن مثل ما يطالبنا يطالب المجتمع، كما يطالبنا القرآن بالأمانة في الثروات يطالب المجتمع بالأمانة في الثروات. ماذا يقول القرآن الكريم؟ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، يعني حافظوا على الثروة، لأن الثروة ملككم جميعا، لا ملك واحد منكم، لا ملك طبقة منكم، أنتم جميعا خلفاء عن الله على هذه الثروة. إذن لا يجوز لكم أن تسلموا الثروة بيد السفهاء، لا يجوز لكم أن تسلموا الثروة بيد السفهاء الذين يتلاعبون بها بالتبذير والإسراف، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. إذا شعور الفرد بأنه خليفة يعني شعوره بالرقابة، رقابة الله عليه ورقابة المجتمع عليه، لأن المجتمع مسؤول عن تصرفاته في الثروة التي تحت يديه. الشعور الرابع الذي يترتب على نظرية الخلافة أن الإسلام يحثك حثا شديدا على الإنفاق. الأموال مو إلك، الأموال لله، الأموال لنا، نحن المالك الحقيقي، ادفع منها لغيرك ما نأمرك به، وما تنفقون من خير يوفى إليكم، وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. بل بلغ حثه تبارك وتعالى على دفع الأموال أن لا يقبل بدوافع المن والتفضل، يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أن تنفق المال الذي تحبه، أن تنفق الثروة التي تحبها. والله أنا أملك مليون لكن أتصدق بريال واحد، أو أنا أملك خير اللباس لكن أتصدق بأرذل اللباس. لا، الإسلام يقول ما دمت خليفة ولست أصيل فعليك أن تنفق الأجود من مالك، عليك أن تنفق الأحسن من أموالك، سلم إلى الفقير اللباس الجيد، أعطي الفقير المقدار الجيد من الأموال. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الإسلام يعودك على أن تعتبر نفسك مجرد مؤقت مع هذه الأموال، الإسلام يعودك على أن تكون ذا روح اجتماعية غيرية، الإسلام يعودك على أن تكون معطاء وبادل ومقدم ومساهم في إنعاش المجتمع. الإسلام يعودك على كل هذا. ونأتي حينئذ إلى السيدة الزهراء. الزهراء تملك فدكا وهي أرضا يقدر نماؤها، وهي أرض يقدر نماؤها ب70,000 دينار في ذلك الوقت. أرض فدك التي قال الخليفة لها إنها لولي الأمر يجعلها فيما يشاء نظرا لأهميتها الاقتصادية. لو لم تكن أرض فدك ذات نماء وذات خراج كبير لما قال لها الخليفة هذه لولي الأمر يجعلها فيما يشاء. إذن الزهراء كانت تملك فدك وتملك غيرها من الأراضي الوفيرة بالنماء والعطاء، فكيف تعاملت الزهراء مع هذه الأموال كلها؟ هل تعاملت بنظرية الخلافة أم تعاملت بنظرية الاستقلال؟ أقرأ لكم رواية واحدة تتحدث عن السيدة الزهراء سلام الله عليها. عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة العصر، فلما انفتل جلس في قبلته والناس حوله، فبينما هم كذلك إذ أقبل إليه شيخ من مهاجرة العرب عليه سمل قد تهلل وأخلق، يعني ثيابه بالية، وهو لا يكاد يتمالك كبرا وضعفا، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله يستحثه الخبر. يعني الرسول يبادر، لماذا يبادر؟ لمصافحة الفقراء، يبادر للإقبال على الفقراء. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله يستحثه الخبر، فقال الشيخ يا نبي الله أنا جائع الكبد فأطعمني، وعار الجسد فاكسني، وفقير فرشني، فقال صلى الله عليه وآله: أجد لك شيئا، ولكن الدال على الخير كفاعله. انطلق إلى منزل من يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يؤثر الله على نفسه. انطلق إلى حجرة فاطمة، وكان بيتها ملاصق بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان بيتها، هذه كلام جابر، جاء هذا لفظ جابر، وكان بيتها ملاصق بيت رسول الله. ما معنى هذه العبارة؟ يعني الهجوم على بيتها هجوم على بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، وإحراق بيتها إحراق لبيت رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان بيتها ملاصق بيت رسول الله صلى الله عليه وآله الذي ينفرد به لنفسه. وقال: يا بلال قم فقف به على منزل فاطمة. فانطلق الأعرابي مع بلال، فلما وقف على باب فاطمة نادى بأعلى صوته: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة. فقالت فاطمة عليها السلام: وعليك السلام، فمن أنت يا هذا؟ قال: شيخ من العرب، أقبلت على أبيك مهاجرا من شقة، وأنا يا بنت محمد عار الجسد جائع الكبد، فواسني يرحمك الله. وكان لفاطمة وعلي في تلك الحال، ورسول الله أيضا معهم صلى الله عليه وآله، ثلاثا ما طعموا فيها طعاما. وقد علم رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك من شأنهما. إذن ماذا تصنع فاطمة؟ فعمدت فاطمة إلى جلد كبش مدبور بالقرض، كان ينام عليه الحسن والحسين، يعني سرير الأطفال بعد، فراش الأطفال، فقالت: خذ هذا أيها الطارق، فعسى الله أن يرتاح لك ما هو خير منه. قال الأعرابي: يا بنت محمد، ليك الجوع تناولتيني جلد كبش، ما أنا صانع به مع ما أجد من السغب. قالت جابر: فعمدت لما سمعت هذا من قوله إلى عقد كانت: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فعمدت إلى عقد كان العقد الذي يزين المرأة، العقد الذي يعطي المرأة شعورا بأنوثتها وشعورا بجمالها وشعورا بزينتها من أثمن ما تحب، هذا العقد الذي يزين صدرها وعنقها. فعمدت إلى عقد كان في عنقها أهدته لها فاطمة بنت عمها حمزة بن عبد المطلب، فقطعته من عنقها ونبذته إلى الأعرابي، فقالت: خذه ودعه، فعسى الله أن يعوضك به ما هو خير منه. فأخذ الأعرابي العقد وانطلق إلى مسجد رسول الله، والنبي صلى الله عليه وآله جالس في أصحابه، فقال: يا رسول الله، أعطتني فاطمة هذا العقد وقالت بعه، فعسى الله أن يصنع لك به. قال: فبكى النبي صلى الله عليه وآله، قال: وكيف لا يصنع الله لك به وقد أعطتك إياه فاطمة بنت محمد. سيدة بنات آدم. فقام عمار بن ياسر رحمه الله فقال: يا رسول الله، أتأذن لي بشراء هذا العقد؟ فقال: اشتره، فلو اشترك فيه الثقلان ما عذبهم الله بالنار. فقال عمار: بكم؟ قال: بشبعة من الخبز واللحم، وبردة يمانية أستر بها عورتي، ودينار يبلغني إلى أهلي. وكان عمار، من وين جت الأموال لعمار؟ وكان عمار قد باع سهمه الذي نفله رسول الله صلى الله عليه وآله إليه من خيبر، له سهم من خيبر، ولم يبق منه شيئا، فقال لك 20 دينار و100 درهم هجرية وبرد يمانية وراحلتي تبلغك أهلك وشبعك من خبز البر واللحم. فقال الأعرابي: ما أسخاك بالمال يا رجل؟ وانطلق. وعاد الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له رسول الله: أشبعت واكتسيت؟ قال الأعرابي: نعم. واستغنيت بأبي أنت وأمي؟ قال: فأجزي فاطمة بصنيعها، أو فاجزي فاطمة بصنيعها. فقال الأعرابي: اللهم إنك إله ما استحدثناك، ولا إله لنا نعبده سواك، وأنت رازقنا على كل الجهاد. اللهم أعط فاطمة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. تأمل النبي صلى الله عليه وآله على دعائه وأقبل على أصحابه فقال: إن الله قد أعطى فاطمة من الدنيا ذلك. شنو أعطاها من الدنيا؟ أنا أبوها، وما أحد من العالمين مثلي، وعلي بعلها، ولولا علي ما كان لفاطمة كفء أبدا، وأعطاها الحسن والحسين، وما للعالمين مثلهما سيدا شباب أسباط الأنبياء وسيدا شباب أهل الجنة. وكان بإزائه مقداد وعمار وسلمان، فقال: وأزيدكم؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أتاني الروح، يعني جبرائيل عليه السلام، أنها إذا هي، يعني الزهراء هي تنفعك، إذا هي قبضت ودفنت ماذا يكون حالها؟ أنها إذا هي قبضت ودفنت يسألها الملكان في قبرها: من ربك يا فاطمة؟ فتقول: الله ربي. فيقولان: فمن نبيك؟ فتقول: أبي. فيقولان: فمن وليك وإمامك؟ فتقول: هذا القائم على شفير قبري. هذا وقت دفنها، وعلي تسيل دموعه الساخنة على خديه، وأعضاؤه ترتعش، وبدنه قد انهار من هول المصيبة، والزهراء تسمع بكاءه وترى دموعه وتصغي إلى شهيقه وزفيره، وهو يقول: ما لي وقفت على القبور، ما لي وقفت على القبور مسلما على من؟ قبر الحبيب. أهناك حبيب أعظم من الزهراء؟ وهناك حبيب أقرب من الزهراء؟ ما لي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب؟ فلم يرد جوابي. أحبيب ما لك لا ترد جوابي؟ أحبيب ما لك لا ترد جوابنا؟ أنسيت بعدي خلة الأحباب؟ قال الحبيب: وكيف لي بجوابكم وأنا رهين جنادل وترابي أكل التراب محاسني؟ وهناك نداء آخر، هناك نداء آخر لأبي الحسن، ها، يقول: لكل اجتماع من خليل فرقة. وفاطمة: لكل اجتماع من خليل فرقة، وكل الذي دون الفراق قليل، وإن افتقادي فاطمة بعد أحمد دليل على أن لا يدوم. كان كأنها فاطمة تلتفت إليه: هذا القائم على شفير قبري علي بن أبي طالب، ألا وأزيدكم من فضلها، إن الله قد وكل بها رعيلا من الملائكة يحفظونها من بين يديها ومن خلفها وعن يمينها وعن شمالها، وهم معها في حياتها وعند قبرها وعند موتها يكثرون الصلاة عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها. فمن زارني بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي بعد، ومن زار فاطمة فكأنما زارني، ومن زار علي بن أبي طالب فكأنما زار فاطمة، ومن زار الحسن والحسين فكأنما زار عليا، ومن زار ذريتهما فكأنما زارهما. ألا تريد في هذا اليوم، يوم الجمعة، يوم العبادة، أن تزور فاطمة؟ فمن زار فاطمة كمن زارني. ألا تريد أن تزور فاطمة؟ وجه قبرك إلى، وجه قلبك إلى ذلك القبر. وماذا يضم ذلك القبر؟ يضم جسما نحيفا. علي يصف جسمها يقول: نحل جسمها وضعف حتى أصبح كالخيال. شايف الخيال شلون؟ خيال شلون شفاف. ضعف جسمها ونحل جسدها حتى أصبح كالخيال، وهذا الخيال كيف حمله علي إلى القبر؟ هذا الخيال الضعيف، هذا الجسد الضعيف حمله علي وطفلان يتيمان، حمله علي وطفلان يبكيان، جاء به إلى قبرها ووضع ذلك الجسم النحيل في قبرها، ووقف الطفلان الباكيان يزورانها ونحن نزور معهما. السلام عليكم، السلام عليك يا فاطمة الزهراء، السلام عليك يا سيدة النساء، السلام عليك يا مكسورة الأبلاء. هي في قبرها وهي تحمل ألم أضلاعها المكسورة: السلام عليك يا مكسورة الأضلاع، يا ملطومة العين، السلام عليك يا أول مظلوم. أول مظلوم بعد رسول الله، لكنها هي الزهراء تخاطبنا، هي الزهراء تنادينا، نحن شيعتها، نحن مواليها. تقول: دهر رماني بالرزايا بكل الشهور. بن فايز يقول عن لسانها: دهر رماني بالرزايا بكل الشهور، وانساني ضلعي بجنب الباب مكسور، واعظم على قلبي فجيعة يوم. دهر رماني بالرزايا بكل الدهور، وانسان ضلعي بجنب الباب مكسور، واعظم على قلبي مصيبة يوم عاشور. كل البكاء والناح والصيحة على حسين. دهري رماني بالرزايا بكل غالي، شتت اولادي عن يميني وعن شمالي، ما اشوف ساعة من الدهر مرتاح بالي. كل البكاء والناح والضجة وبكسر ذاك الضيل عربة أضلعان في طيها سر الإله مصون. يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها تقبل أعمالنا يا الله واشف مرضانا خصوصا المرضى المنظورين يا الله واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات يا الله. اللهم فك الأسرى واشف المرضى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين يا رب العالمين.